بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس جبة شامية ضيقة الكمين، وذكر أهل العلم أنه لا بأس في لبس ملابس الكفار وأقمشتهم، كيف الجمع بينه وبين ما نهى عنه التشبه بهم في لباسهم وما هو من خصائصهم؟ ليس هنالك تعارض بين الأمرين وبين الحديثين، فإن ما يصنعه الكفار منه ما هو عام، وهذا الذي كان يجلب إلى المدينة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشتري منهم كما اشترى من نصارى نجران، كان يلبس الجبة الشامية، وكان يأخذ من الجلب مما يأتي من بلاد الكفار، فهذا أمر، وهو أن ما صنعه الكفار يجوز أن يلبسه الإنسان، لأن الناس مشتركون في لباسهم ويأتي من بلادهم. أما المنهي فهو أن يتشبه بهم في لباسهم في هيئاتهم، كأن يكون لهم هيئة مخصصة كلبس الزنار ولبس بدل العمامة كانوا يلبسون صفة تخصهم، فما كان من خصائصهم ولبسه على سبيل التشبه بهم فهذا هو المحظور، أما ما صنعوه ونسجوه فهذا لا يدخل في النهي. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم تأتيه البرد من النصارى ويلبسها لأنها ليست من لباسهم، وإنما كانوا يبيعون ويشترون ما يلبسه الناس، فليس في الأمر تعارض، والله أعلم.